أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار ودخلت من قبل رسلا فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.